الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على أزكى النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. في الحقيقة يا عباد الله، ما أحوجنا إلى أن نتعرف على مقام الرضا. إن الله لا يعطي الرضا إلا لمن ارتضى. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. إن الله أعطى النبي ليرضى، وأعطى النبي الرضا، وبالنبي رضي الله عن كل من ارتضى. تأملت اليوم وأنا رايح المجلس بتاع السيدة حورية، تأملت قول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فوجدت أن الله قد سبقه بقول الله: وللآخرة خير لك من الأولى. فعرفت أن ولسوف يعطيك ربك فترضى تسرية وتسلية وتثبيت للقلب المصطفوي علشان يتحمل البلايا والنكبات. يا إخوانا، لا تقل ذكرته ولم يعطيني، لا تقل عبدته ولم يفتح علي. استبطاء الفتح يا أخوانا، استبطاء النوال، خدوا بالكم علشان بنقع في المآزق دي، والحاجات دي بتحبط كتير من مقامات العبودية، وتعطل السالك ولو كان من أهل الهمم العلية. فإن الله لا إذا أحب عبدا راضاه وأرضاه ورضي عنه. أعدت أتأمل قول الله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى. لقيت أن النبي عليه الصلاة والسلام أولاده كلهم انتقلوا في حياته إلا حضرة ستنا السيدة فاطمة الزهراء. يعطى الولد ويحرمه، يعطى البنات يموت كلهم وهو عايش، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. يجي له سيدنا جبريل يقول له: إن الله أرسلني أعطيك لو حبيت ولو شئت بطحاء مكة كلها ذهب وفضة. يقول: لا يا جبريل، إنما أريد أن أجوع يوم فأتضرع فيه إلى الله، وأشبع يوم فأشكر فيه الله. هو اللي اختار يكون يعني متنقل بين العطاء البسيط، الكد في العطاء، وبين الشكر والصبر على المنع. فلا تقل أبدا عبدته ولم يعطيني، ولا تقول أبدا ذكرته ولم يفتح علي، ولكن قل: فتح علي بما ذكرت. أعظم عطاء خدور النبي من ربنا سبحانه وتعالى العبودية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ادخرت له العطايا عشان تكون شفاعة لنا يوم القيامة، عشان يدفع ديتنا يوم القيامة، من يشترينا من ربنا. ويقول: قرأنا في الضحى ولسوف ترضى، فسر قلوبنا هذا العطاء، وحاشا يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء. وللآخرة خير لك من الأولى. أيها المريد، يا إخواننا، اوعى في يوم من الأيام تقول: أنا عبدت ربنا وصليت وحجيت وعملت، وكان لي طلب، كنت عايز أتجوز فلانة، كنت عايز أتعين في الوظيفة الفلانية، كنت عايز أشتري البيت الفلاني، كنت عايز أتوظف الوظيفة الفلانية، كنت عايز كذا، كنت ما خدتش. هو أنا غلط؟ هو أنا ماشي غلط؟ يقول لك سيدنا الشيخ ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره: أيها المريد، لا تستبطئ من ربك النوال. ما تقولش ما فيش، ما فتحش عليا، أنا قلت ودعيت وصليت وحجيت ورحت وجيت وما خدتش حاجة. لا تستبطئ النوال، ولكن اتهم نفسك بعدم وجود صحة الإقبال. اتهم نفسك إنك مش صحيح في إقبالك على الله. كذلك لا تقل: دعوته ولم يستجب لي. لا تقل: دعوته ولم يستجب لي، فإن الله ضمن لكل من دعاه الإجابة. ولكن يا عبد الله، ضمن الله لك الإجابة من حيث يريد لا من حيث تريد، وضمن الإجابة في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. أنت عايز تكون دكتور، هو عايزك قاضي. عايز تكون صانع، وهو عايزك تكون زارع. الله استجاب لك ما تريد وأعطاك ما يريد، فلم يزوي عنك الله الدنيا لأنها عزيزة عليه، لأن الدنيا هو مش قادر يديها لك، لكن الله عز وجل منعك ما تريد، منعك ما تريد ليعطيك ما يريد. مش لعزة ما تريد عليه، مش لعزة طلبك عليه لأنه عزيز صعب، لا، إنما تطلب هو على ربك هين، أسهل حاجة يدهولك. لكن الله كيف كان هيوصلك لمقامات الرضا؟ وللآخرة خير لك من الأولى. أنت عارف لما يكون الإنسان مننا رايح لبياع، حد بيبيع سلع، وتخش عنده الدكان تقول له أنا عايز من دي، هو أضرب السلع بتاعته، فيقول لك طب بلاش دي وخد من دي أحسن، فتقول له لا أنا حابب دي، يقول لك اسمع كلام مش هتنفعك. كذلك الإنسان بعمل يعيط زي العيال الصغيرة كده، أنا عايز من دي أنا عايز من دي، ربنا يأخر عليك، فتتهم ربك بأنه دعوته ولم يستجب لي. لا تقل دعوته ولم يستجب لي، ولكن اعلم أن الله قد استجابها لك وادخرها لك في الوقت الذي يريد، يمكن يديها لك، وإن ما عطالكش سيضمن لك الإجابة من حيث تريد لا من حيث يريد، لأن دي حكمة فعال لما يريد، هذه حكمة إيه فعال. فلما ربنا يمنع عنك حاجة في الدنيا ما تقولش إن الله منعني ما أحب، إن الله من لطفه بالعباد. شوف يقول لك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. المشيئة هنا عايدة على مين؟ على العبد ولا على الرب؟ يرزق من يشاء، الله هو إذا عايز يديلك بلطف. فمن لطف الله بعباد الله أن يعطيك بقدرته ما يحتمله قدرك، أن يعطيك بقدرته ما يحتمله قدرك، ويمنعك بلطفه ما تنوء بحمله. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.